ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أنكر الأعمال وأخرج الأعمال من الإيمان، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى ابن أبي كثير وغيرهم. وقال الثوري هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. قال الشارح وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. العبارة هنا وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، العبارة التي يجب ينبغي أن تكون وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، لأن هذا وحي من الله عز وجل، والسنة وحي من الله تبارك وتعالى، والحديث وحي من الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما قيل لعبد الله بن عمرو كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغضب ويرضى، وكانوا قالوا له ذلك لئلا يكتب الحديث، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب هو الذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. وعموم الآية قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا فيه أن السنة يلزم ويجب العمل بها كالقرآن، والقرآن كلام الله معجز، القرآن كلام الله معجز، وأما الحديث فإنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الحديث القدسي فإنه كلام الله وهو غير معجز. وهنا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم عن أركان الإيمان عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا الإيمان بالقدر خيره وشره هو ركن من أركان الإيمان، لا يقبل الله عز وجل إيمان عبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. ونذكر قصة يحيى بن يعمر التي تقدمت أنه قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، قال فسألناه وقلنا إن قوما ظهروا عندنا يتقفرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فأجابهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بقوله إذا لقيتموهم فأبلغوهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث عمر رضي الله تعالى عنه، يعني حدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جبريل التي سمعناها. فهذا من الأدلة التي يراها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الإيمان بالقدر خيره وشره أنه ركن من أركان الإيمان، ولا يقبل الله الإيمان من أحد إلا إذا آمن بالقدر، لأن قبول الطاعة تكون لمن هو مسلم للمؤمن، وأما الكافر فإن الله لا يقبل منه طاعة، بل إن طاعته يوم القيامة لا تنفعه، وإذا كان له من طاعة فإن الله عز وجل يعجل له ثوابه عليها في الدنيا، حتى إذا وافى يوم القيامة عمله لا يجد له ثوابا عند الله عز وجل، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن عبد الله ابن جدعان إنه كان يكري الضيف ويعين على الحق، وكان يتصدق ويعطي، هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه ذلك، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهو مات على الشرك. وقد كان رجلا جوادا، كان يطعم الحاج، وكان يقري الضيف، وكان يتصدق، وكان ينفق، حتى إنهم ذكروا أنه كان له جفنة سقط فيها صبي فغرق لعمقها ولسعتها، فلا ينفعه ذلك لأنه لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. فالإيمان كل، الإيمان أركان الإيمان كل لا تتجزأ، فمن كفر ببعض أركان الإيمان وآمن ببعضها كفر بالإيمان كله، ومن ذلك الإيمان بالقدر. والشارح رحمه الله تعالى قال: الإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما قوله الإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد، والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال العباد، هذه درجتان، لكن كل درجة منها تتضمن درجة أخرى، فهي أربع درجات. الإيمان يتضمن وجوب الإيمان بعلم الله الأزلي القديم القائم بذات الله تبارك وتعالى. علم الله صفة من صفاته، وعلم الله تبارك وتعالى من صفات الكمال التي اتصف بها الباري جل وعلا، كما قال عز وجل: والله بكل شيء عليم. وقال تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله، قال تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يعزب، وقال تبارك وتعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا بكتاب مبين. علم الله عز وجل، هذا أول درجات الإيمان بالقدر، لا بد من الإيمان بالعلم، وهذا ما كان يجحده القدرية معبد الجهني ومن تأثر بدعوته، وهي أول بدعة في القدر ظهرت بالبصرة. فمعبد الجهني ومن وافقه وتأثر به ينكرون هذا العلم القديم ويقولون لم يسبق لله علم بالقضاء والقدر. ولا شك أن هذا كفر صريح، فإن من جحد علم الله ولم يقر به ولم يؤمن به فإنه قد كفر بالله عز وجل، لأن من الإيمان بالله كما تقدم لنا من الإيمان بالله الإيمان من الإيمان بالله وجوب الإيمان بأسماء الله وبصفات الله تبارك وتعالى الذاتية والفعلية. والعلم صفة من الصفات الذاتية، والسمع والبصر ونحو ذلك هذا من الصفات الذاتية القائمة بذات الله تبارك وتعالى التي لا تتعلق بها مشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل عليم بكل شيء، والقدرية الذين ظهروا بالبصرة أنكروا هذا العلم، ويقول فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. فقول الشارح رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، هذه الدرجة هي أساس القدر، وهي الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي الذي لا يخفى على الله تبارك الله، الذي لا يخفى معه على الله شيء مما كان ومما سيكون. وهذا مما أجمع عليه المسلمون. هذا العلم هو الدرجة الأولى، ويتضمن الدرجة الثانية، وهي كتابة الله عز وجل للمقادير في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه الأزلي السابق. فالله تبارك وتعالى قد علم أزلا وعلم قديما ما سيعمله العباد وما سيفعلونه من طاعة ومن معصية ومن خير ومن شر، وما سيكون عليه الكون من حوادث ومن أمور ومن تغيرات، فكل ذلك قد علمه الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، علمه أزلا ثم كتب في اللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. إن الله تبارك وتعالى كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، رواه مسلم. هذا هو الدرجة الثانية التي تضمنها الإيمان بعلم الله عز وجل. فإن القدر على درجتين، كل درجة تتضمن درجة أخرى، يعني يترتب على الدرجة الأولى الدرجة الثانية أو الحالة الثانية. فالإيمان بعلم الله هذا هو أساس القدر. ثم إن الله تبارك وتعالى كتب المقادير بما سبق به علمه، وعلم الله تبارك وتعالى كاشف ومظهر للأمور، وليس بمجبر للعباد على أفعالهم، ليس يجبر الله تبارك وتعالى العباد على أفعالهم، بل إن العباد يفعلون الأفعال التي علم الله منهم أنهم سيفعلونها باختيارهم ومشيئتهم التي خلقها الله عز وجل. فهم لا يفعلون إلا ما شاء الله، ويفعلون أمورهم ويقومون بأفعالهم بمشيئتهم المخلوقة لله عز وجل، غير مجبرين ولا مضطرين إلى ذلك من أفعالهم. وهذا هو مناط التكليف. إذن قول الشارح رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر على درجتين. قال: إحداهما الإيمان، لأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر، هذا هو الدرجة الأولى التي يجب الإيمان بها، وهو أن الله بكل شيء عليم، وأنه اطلع على كل شيء، وأنه كتب في اللوح المحفوظ ما سيكون في هذا الكون من خير وشر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك. ففي الحديث أيضا، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى، في رواية غير الترمذي: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني ما كتبه الله عليك سيأتي، وما لم يكتبه الله عليك فإنه لا ينالك. فالكتابة هي الدرجة الثانية، وهي الحالة التي تلي العلم، وهو أن الله كتب مقادير كل شيء في الذكر في اللوح المحفوظ، لا يزاد من ذلك ولا ينقص، ولا يتغير علم الله تبارك وتعالى. والكتابة أيضا جاء في الأحاديث بأن الله تبارك وتعالى يقدر رزق الإنسان، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 بأن يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذه كتابة يؤمر بها الملك الموكل بالنطفة، فكل إنسان كتب الله رزقه وأجله وعمله، وكتبه الله أنه شقي أو سعيد. وهذه الكتابة لا تغيير فيها، بل هي مطابقة تماما لما في اللوح المحفوظ، مطابقة لما في اللوح المحفوظ، لا يزاد منها ولا ينقص. وما في اللوح المحفوظ كل ما تكتبه الملائكة، فإنه إذا قوبل بأعمال العباد يجدونها موافقة لذلك، لا يزاد فيها ولا ينقص. لأن هذا الكون ليس بمفلوت وليس بمهمل، بل إن الله تبارك وتعالى خلقه وقدر كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الذي يدبره ويعلم ما يكون فيه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. والتقدير أيضا من التقدير، التقدير السنوي الذي تكتبه الملائكة، ما يكون في السنة، ما يكون في السنة، وكذلك التقدير اليومي الذي تكتبه الملائكة، ما يكون في اليوم، كما قال عز وجل كل يوم هو في شأن. وهذه كلها، هذه كذلك التقدير، كتابة العمل، عمل الإنسان في عمره، القدر والتقدير، تقدير العمر، ما يكون فيها مكتوب. وكل ما تكتبه الملائكة من شيء فهو موافق ومطابق لما في اللوح المحفوظ، لأنه بعلم الله تبارك وتعالى، وعلم الله لا يتغير، علم الله تبارك وتعالى لا يتغير، وعلم الله تبارك وتعالى ليس بمجبر أحدا على معصية ولا على طاعة، لأنه انكشاف وظهور، وإنما تتعلق الأفعال ويتعلق تكوين الشيء بالإرادة، بإرادة الله. وأما علم الله تبارك وتعالى فإنه لا يغير شيئا، ولا يغير شيئا، بل إنه كاشف ومظهر لما علمه الله عز وجل. فكتابة الله تبارك وتعالى ليس فيها إجبار لأحد على معصية ولا على طاعة لله عز وجل. قال: والدرجة الثانية التي بعد الكتابة، العلم ثم الكتابة، ولا بد من الإيمان بذلك. من كفر بالعلم فقد ذهب إيمانه وحبط عمله، فهو كافر بالقضاء والقدر، ومن كذلك آمن بالعلم فهو مؤمن بالقضاء والقدر، ومن آمن بكتابة الله في اللوح المحفوظ فهو مؤمن بالقضاء والقدر، ومن أنكر كتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ فقد كفر بالإيمان وحبط عمله. قال: والدرجة الثانية أن الله تبارك وتعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، وشاءها منهم. هذه الدرجة الثانية هي مشيئة الله عز وجل وإرادته، هذه الدرجة الثانية، وتتضمن خلق أفعال العباد، مشيئة الله وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله تبارك وتعالى أثبت لنفسه المشيئة وله الإرادة، فهو إذا أراد شيئا كان، وإذا لم يرد شيئا لا يكون. وهذه المشيئة والإرادة هذه من مراتب القدر، والله تبارك وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: في ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون والعظماء والأغنياء. فقال الله تبارك وتعالى: أنت الجنة أرحم بك من أشاء، وأنت النار أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فذكر الله هنا المشيئة، أنت الجنة أرحم بك من أشاء، وأنت النار أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، يعني وعد الله بأن يملأ الجنة وأن يملأ النار. قال فأما الجنة فيبقى فيها فضل، يبقى فيها فضل، فينشئ الله تبارك وتعالى لها قوما، يعني يخلقهم لم يعملوا خيرا قط، ينشئ الله خلقا جديدا لها لم يعملوا خيرا قط ليملأها بهم، لأنه يبقى فيها فضل لسعتها ولكثرة نعيمها. وأما النار فإنها لا تمتلئ، إذا كلما قيل لها هل امتلأت تقول هل من مزيد، فلا تمتلئ حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قطني قطني، قد يعني معنى ذلك أنني امتلأت، ينزوي بعضها إلى بعض يعني يتجمع وينقبض فتضيق على من فيها فلا تطلب زيادة. فذلك هو وعد الله لها بأن يملأها. وهذا الحديث أيضا نثبت معناه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمتلئ جهنم حتى يضع الجبار قدمه فيها، نثبت لله تبارك وتعالى القدم ولا نكيفه، كما هو معتقد السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فهذه الدرجة وهي مشيئة الله عز وجل وإرادته، فإنه لا يكون شيء في الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، لأن العباد يفعلون على ما جرى به علم الله وما شاءه الله عز وجل من طاعة أو معصية، ولله الحجة البالغة. فهنا فعلهم للطاعة والمعصية هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه لو لم يشأ الله تبارك وتعالى ذلك ويريده فإنه يلزم من هذا أن يكون ويجري في هذا أن يجري في هذا الكون أمور لا يريدها الله عز وجل، وتكون هذه الأمور يفعلها الناس بدون مشيئة الله وبدون قدرة الله. وفيه أيضا أن فيه نسبة العجز إلى الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولو لم نثبت ذلك للزم من هذا أن يكون في ملكه ما لا يريد، وأن تكون إرادة الإنسان غالبة لإرادة الله عز وجل. وأما كونه تبارك وتعالى خلق الطاعة وخلق المعصية وخلق الخير وخلق الشر، فهذا يعود إلى أفعاله تبارك وتعالى. فهذا الشر هو بالنسبة للمخلوق شر يصيبه، ولكن إذا أضيف خلقه إلى الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل شاءه، فإن هذا من كمال الرب تبارك وتعالى، لأنه يفعل ما يشاء. وأما هذا الشر فإنه شر بالنسبة للمخلوق، لأن عقابه يقع عليه ولأنه هو الذي يجازى به. وأما فعل الله وهو إرادته لأن يكون في الكون ما يريد، فهذا الفعل من الله عز وجل، وهو المشيئة والإرادة والقدرة، هذه صفات كمال لله تبارك وتعالى. ولله الحجة البالغة، لله الحجة البالغة، فالله تبارك وتعالى شاء أفعال العباد. هذه هي الدرجة الثالثة من درجات الإيمان بالقدر. والدرجة الرابعة هي أن الله خلق أفعال العباد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله خلق أفعال العباد، الطاعة والمعصية. والقدرية ينفون القدر، يعني ينفون القدر وينفون أن الله عز وجل شاء خلق أفعال العباد، وهذا فيه شرك بالله عز وجل، فيه شرك بالله تبارك وتعالى. لأن العبد إذا قال القدرية بأنه يخلق فعله فإنه قد كان في الخلق شريكا مع الله تبارك وتعالى، والرب عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم، كما في قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من سلف الأمة، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، وهذا هو الذي صرح به عبد الله ابن عمر، وحمل السائلين أن يقولا لمن ينكر القدر بأنه منهم بريء وأنهم منه براء. فهذه الدرجة الثالثة وهي مشيئة الله وإرادته، والدرجة الرابعة التي تضمنها المشيئة نؤمن بأن الله خالق لأفعال العباد. ولو تفكرنا لعلمنا وظهر لنا الحق في خلق الله لأفعال العباد، فالعباد لا يعملون العمل إلا بآلات، باليد أو باللسان أو بالرجل أو بأي جارحة من الجوارح، فيفعلون هذه الأفعال والأقوال بهذه الجوارح التي خلقها الله عز وجل، فهم سبب في الأفعال، هم سبب في الأفعال، والله عز وجل خالق هذا السبب وخالق ما ترتب عليه من المسببات، يعني خالق الجوارح وهو الذي خلق اللسان، هو الذي خلق العين، هو الذي خلق اليد والرجل، والجوارح التي يعمل بها الإنسان الطاعة أو يعمل بها المعصية، فهذا خلق الله. فما عمل العباد بهذه الجوارح فهو مخلوق لله تبارك وتعالى، وهذه الجوارح أسباب، كما أن الله تبارك وتعالى يخلق السبب ويخلق المسبب، كما قال عز وجل أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. خلق الله تبارك وتعالى النبات، خلق النبات، خلقه بالمطر، والله عز وجل يخلق الأسباب ويخلق المسببات. ولذلك لا إشكال ولا شبهة عند أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والعبد مأمور بأن يعمل بالأسباب، والأسباب التي أمره الله بالعمل بها هي الطاعة، فإن الطاعة سبب من الأسباب، وكذلك ترك المعصية سبب من الأسباب، أمره الله أن يعمل بالأسباب التي تنفعه وبالأسباب التي يثاب عليها، ونهاه عن الأسباب التي يعذبه الله بها والتي ترديه. وهذا مشاهد في الدنيا، الناس لا يحتاجون في أمور دنياهم إلى أنهم يتعلموها إلى أنهم يتعلمون هذه الأمور، فالرجل كل أحد بل حتى الحيوانات مفطورة على فعل الأسباب التي تنفعها وترك الأسباب التي تضرها. فالرجل إذا أراد اكتساب المال فإنه يكدح له، يسافر وكذلك يعمل بالتجارة أو يحرث أو يقوم بأعماله لكسب المال، ولو ترك الأسباب فإنه لا يوافق على ذلك، ولا يمكن أن ينال من ترك الأسباب أي خير. يعني لو قال مثلا بأنه إن كان قدر للمال والرزق فلا داعي للعمل ولعمل الأسباب، ولو قدر أني لا أرزق فإن السبب لا ينفعني، وقال أجلس في بيتي فسيأتيني الرزق ولا أعمل لأن الأسباب والعمل بها لا ينفع، وتركها أيضا كذلك ترك الأسباب لا فائدة فيه ولا لا يزيدني شيئا ولا يأتيني إلا ما قدر لي. وهنا لا بد أن يعلم بأن الله عز وجل أمر بالأسباب التي فيها نفع ونهى عن الأسباب التي فيها ضرر، وفعل الطاعات وترك المعصية أسباب أمر الله تبارك وتعالى بها، والمؤمن المسلم مأمور بأن يستعين الله عز وجل. ولذلك في هذه الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن لا يطلع على الغيب ولا يرى ولا يعلم ما قدر له في اللوح المحفوظ، وإنما هو مأمور بأن يعمل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم أحد إلا وقد كتب، وقد كتب أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة قد كتبهم الله لا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد، وإن أهل النار كتبهم الله. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا الدرجة الثالثة هي مشيئة الله تبارك وتعالى. مشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم يتتضمن هذه المشيئة كذلك خلق الله لأفعال العباد، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والقدرية يقولون العبد يخلق فعله، والجبرية يقولون بأن العبد مجبور على فعله، وبعض الطائفتين شر من الأخرى. فالقدرية والجبرية، الجبرية أعظم ضلالا من القدرية، والقدرية جاء فيهم أحاديث بذمهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذمهم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وسماهم مجوسا لأن المجوس يقولون بإلهين النور والظلمة، وهؤلاء المجوس مجوس الأمة القدرية يقولون إن العبد يخلق فعله، فجعلوا مع الله خالقين، والله هو الخالق سبحانه وتعالى. والعبد له مشيئة ليس بمجبور على فعله، وهذا يحسه الإنسان من نفسه ومن غيره، فالمجبور على فعله لا إرادة له، ولكن الذي له مشيئة له إرادة، والمشيئة للعبد مخلوقة لله عز وجل، لأن الله هو الذي خلق العبد وخلق صفاته، ومن صفاته أنه جعل له مشيئة واختيارا يفعل بها أفعاله أو يترك بها، وهذا هو مناط التكليف. وأما الجبرية فإنهم يقولون الإنسان مجبور على فعله. وعلى كل حال الأمة الوسط بين الجبر وبين بين الجبرية وبين القدرية، فيقولون العبد فاعل لفعله حقيقة، هو الفاعل لفعله حقيقة، العبد هو المصلي وهو الصائم وهو الفاعل لفعله حقيقة، وهو السارق وهو الزاني، والله عز وجل خلقه وخلق عمله تبارك وتعالى، لأن الله يقول والله خلقكم وما تعملون، والحجة لله تبارك وتعالى. هذا هو تلخيص الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله السابق الأزلي، ويتضمن كذلك كتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ، يتضمن المشيئة لله والإرادة القائمة بذات الله عز وجل، ويتضمن خلق أفعال العباد، والعباد هم الفاعلون لأفعالهم حقيقة، بمعنى أن العبد هو القائم وهو المصلي وهو الصائم، وفعله يضاف إليه حقيقة، والله خلقه وخلق فعله. وقال تبارك وتعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. والقدر كما قال ابن عباس هو سر الله. لما ذكر لابن عباس أن القدرية ينفون القدر قال الله أكبر، هذا أول شرك في هذه الأمة. قال الله أكبر، أول شرك في هذه الأمة، القدر سر الله، هذا أول شرك في هذه الأمة. لأن القدرية الذين لا يقولون بأن الرب خلق أفعال العباد، يقولون بأن العباد خلقوا أفعالهم. ولا شك أن هذا أن فيه نسبة العجز إلى الله، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد، وهذا فيه وصف لله بما يتنزه عنه، فلا يكون في الكون إلا ما يريده الله. ولكن من الأمور ما هو مكروه لله، من المقادير ما هو مكروه لله، ومنها ما هو محبوب لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يخلق ما يكون مكروها له وما يكون محبوبا له، لأنه هو الخالق الباري الذي لا يسأل عما يفعل، الملك الذي يدبر خلقه. ولذلك تنفصل الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية هو كل ما يجري في هذا الكون من خير وشر، هذا تحت إرادة الله الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الأمور المقدرة ما يحبه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قدر وكتب في اللوح المحفوظ ما هو من المقادير ما هو محبوب له، ومنها ما هو مبغوض له. وهذا كخلقه للملائكة، وخلقه للشياطين، وخلقه لبني آدم، وخلقه للخير، وخلقه للشر. ولكن بوصف الله بأنه الخالق لكل شيء فهو وصف كمال، والشر يضاف إلى المخلوق، يعني يضاف إلى أن إلى محله وإلى مكانه، ولا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، ولا ينسب إلى الله تبارك وتعالى فعل الشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه. لكن نقول يخلق تبارك وتعالى الخير ويخلق تبارك وتعالى الشر، لكن لا نقول يفعل الشر، لأن الأفعال قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وأما المخلوق فإنه منفصل عن الرب تبارك وتعالى. هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. وعلى كل حال فإن القضاء، إيمان بالقضاء والقدر، هذا من أركان الإيمان التي يجب على العبد أن يؤمن بها. والقدر سر الله عز وجل، لا نكشفه بل نؤمن به، وما يجري في هذا الكون هو قد سبق به علم الله، وكتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وشاءه عز وجل وخلقه